42 سنة وهو يحسن إليه، وليس معنى أنه لما كان مولودا صغيرا لم يحسن إليه، بل تفرغ بالإحسان إليه 42 سنة وحماه من الكفر وطرد من أجله وأكل أوراق الشجر من الجوع وعاداه الكفار من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الناس هاجروا إلى الحبشة والرسول صلى الله عليه وسلم بقي في مكة لأن كان هناك من يحميه شيخ قريش، فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يهدي فالأولياء لا يهدون، وإبراهيم الخليل لا يهدي أباه، ونوح لا يهدي زوجته ولا ابنه، ولوط لم يهدي زوجته، وأبو بكر لم يهدي أباه حتى هدى الله زعم ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، أما الذرية تعطى الذرية مش طيبة فلا فائدة من ذلك، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهبهما طغيانا وكفرا، فأراد ربك أن يبدلهما فأردنا أن يبديهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. إبراهيم يقول رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ويقول رب هب لي من الصالحين، أما يكون عندك ابن مش صالح سيشيبك قبل المشيب ويفسد عليك الجو الإيماني في العائلة، كان يكون خمارا وقاطع طريق أو معاكسا أو شاربا للدخان أو للمخدرات، صاحب الجرائم، صاحب السرقات، ترك الصلاة وغير ذلك. ويقول زكريا فهل لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا، وقال وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا، يعني هذا هو الذي يرجى في الأبناء، أما يكون عندك أبناء غير مهديين فستقول ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، فالهداية من الله، ولذلك الأنبياء كانوا يسألون لأبنائهم الهداية، نوح عليه الصلاة والسلام إلى آخر لحظة، حتى حال بينه وبينه الموج، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين، ومع ذلك دعا. وداود عليه الصلاة والسلام رجع من الله سبحانه وتعالى، قال ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أول، فلو حرصت كل الحرص أعظم الحرص على أن تهدي أحدا أباك أو ابنك أو زوجتك لن يهتدي إلا يكون ذلك من الله عز وجل، لو تبذل كل الجهود الجبار تجلسه في الحلقات وتحضره أمام الكعبة وغير ذلك، وإذا كان كتب الله له الضلال لن تهديه، إنك لا تهدي من أحببت. هذا كله بشيبي المصنف رحمه الله تعالى أن المرك من الله والعطاء من الله والمنع من الله عز وجل، ولن يستطيع أحد أن يهدي، ولو كان استطاع أحد أن يهدي لهذا نوح ابنه صور انت، وهي تجري بهم في موج كالجبال، هذه ما شفناهاش احنا كلنا، ما شفناش موج كالجبال، نشوفوا موج لكن زوج مترات ثلاثة أربعة خمسة عشرة، أما تشوف موج كالجبال وهي تجري بهم في موج كالجبال كيف يكون زبدها وكيف يكون صوتها، وهي تجري ونادى نوح ابنه، وزيد على ذلك أن ابنه كان في معزل كان منعزل ونادى، ومع ذلك وصل الصوت لأنه أجاب قال سأوي إلى جبل يعصمني من الماء، والرسول صلى الله عليه وسلم حرص كل الحرص على أن يجزي عمه، فيما يجزي قال له قل لي كلمة واحدة، حال كلمة واحدة في أذني قل لا إله إلا الله خلاص موت، لكن شوف يعني الله عز وجل لما يكون كاتب الشقاوة على شخص ما يقولهاش، تجد بعض الناس قد أفسدوا وبالغوا الإفساد وبالغ 80 سنة و90 سنة عارفوها بأنه سيمشي إلى الله عز وجل لا محالة، ونبؤوه الناس بأنها فيك سرطان ورقمية خلاص، لكن مما يهديش رب العالمين ما يسمع ما يستطع شيء، يقول حتى أستغفر الله وأتوب إليه، كان يقول أستغفر الله وأتوب إليه قبل ما تجي ماذا؟ الغرغاء خلاص تاب الله. ولكن يقول يخاف العار، يخاف الناس ينفروا منه، هو خلاص يقولوا له خلاص، يعني كما بعض الناس يقولوا لها يقولوا لهم ادوه وتهلوا فيه، خذوه وتهلوا فيه. بعض الناس يقولوا تهلوا فيه، وش معنى تهلوا فيه؟ تهلوا فيه يشوفوا باللي يجيبوا البليرو ولا البلاخ، هذا هو عندهم، هذا هو التهلى. وما يموت شو يقول خليه، يعني مش لله عز وجل، على الاقل يمشي شيء من السنه وغدر تهلوا فيه بمعناه نسأل الله السلامة. وما أكثر الناس، قال الله تعالى، وما أكثر الناس ولو حرصت لمؤمنين، ولو وما أكثر الناس ولو حرصت لمؤمنين تحرص على هداية ولكن ما يهديهم الله، لا يهتدون. فلا تطلب الهداية إلا من الله، ولما نقول الهداية كل شيء، تطلب الهداية، تطلب الرزق، تطلب النعمة، تطلب الأمن، تطلب، لا تطلب أي شيء من أحد إلا أن تطلبه من الله تبارك وتعالى، لأن الآخرون لا يعطونك، لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. إذن هذه الآية برهان ودليل وحجة على التوحيد، على أنه لا يعطي إلا الله، فلا يدعى إلا الله، فلا يسأل إلا الله. ولو كان الطالب لهذا الخير خير عباد الله، خير عباد الله، وهو مثلا رسول الله، ليس هناك أفضل منه. أنا سيد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وقد قال الله تعالى في الآية التي سبقت ليس لك من الأمر شيء، فالأمر، وقال الله تعالى قل إن الأمر كله لله. فلجوء الملتجئ إلى غير الله يطلب منه تفريج الكروبات والأرزاق وغير ذلك، هذا يعتبر شرك بالله عز وجل. لا يكشف الغم ولا ينزل المطر ولا يعطي الولد ولا يعطي الرزق ولا يرفع الداء ولا المرض إلا الله سبحانه وتعالى، وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات، وهو الذي أنزل من السماء ماء، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. فصلاح القلوب وهداية القلوب لمن تريد له الهداية لا تطلبها من شخص، تطلبها من الله عز وجل. تطلب المعلم تقول علمه، ولكن ما ليس له الهداية، عنده هداية البيان والإرشاد. البشر عندهم البيان والإرشاد وليس عندهم هداية التوفيق. إذن الهداية هدايتان، هداية البيان والإرشاد والتعليم، وهداية التوفيق، هداية التوفيق بيد الله، وهداية الإرشاد تكون عند الناس، تكون عند الناس. يقول الله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو غني حميد. يقول العلماء الفقراء من كل وجه، يعني ليس هناك ظاهرة الفقر كما تكون عند الإنسان فقير. قال موسى عليه الصلاة والسلام ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، والله هو الغني الحميد، الغني من كل وجه. فإذا هذه الآية فيها دليل، إذا أردنا أن نعلم الناس التوحيد نقول لهم انظروا، هذا رسول الله لا يملك شيئا لعمه، عمه الذي أحسن إليه 42 سنة متتالية. فإذا لا نطلب ولا ندعو إلا الله سبحانه وتعالى، لأن الذي يدعو غير الله في مسألة الهداية ولا مسألة الرزق ولا مسألة كشف الضر، يعني هذا مشرك خارج من الملة. إذا مات على هذا يخلد خالدا مخلدا في النار، لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنه من عذابها. بعض الناس مثلا شوف واحد غادي للمكة وللمدينة كلها أكغاري عن المقام الرسول صلى الله عليه وسلم سلم على الرسول ولخطأ الخطأ يقوم به الناس يقول لك سلم لي على الرسول صلى الله عليه وسلم لا تنساش سلم لي على النبي صلى الله عليه وسلم هذا خطأ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة يبلغون السلام عن أمتي ويقول بأن فلان راه مقبول كيفما تتهلا فيه عندي وحدة غبينة وغير ذلك بلغها ما تنساش ويحرص عليه بل يعطيه بعض الأموال ويقول له هاك يعني أرميها كربة وكذا الرسول صلى الله عليه وسلم ميت الميت لا يسمع لا يسمع ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم قادر على شيء لما لقال على رد الجرح الذي جرح في جبهته وسال الدم صار الدم يسيل إلى درجة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلته وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان قادر على شيء لما كان يجعل القبعة الحديدية ولما يجعل الترس الذي الدرع لبس درعين صلى الله عليه وسلم لبس درعين هذا يدل على أنه ليس له القدرة على حماية نفسه صلى الله عليه وسلم الإنسان إذا لم يكتب له الهداية لا يأتي ولو جاءت فقال الله تعالى إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يهرون العذاب الأليم وكو فرعون ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم أرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والعصا واليد والبحر وغيره كلها آيات واستيقنتها أنفسهم لكن لم يؤمنوا ما كانش لله يعرفون الحق اليهود يعرفون الحق كما يعرفون أبنائهم لكن ما كتب الله لهم هداية يقول الله تعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبل ما كانوا ليؤمنوا إلا أن شاء الله سبحان الله ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة ينزلوا يشوفوهم وكلمهم الموت وقالوا لهم يا جماعة الخير يا جماعة راه الموت حق وراه الآخرة حق ورانا في العذاب كعنف ولو كلمهم الموت وحشرنا عليهم كل شيء قبل ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون والرسول صلى الله عليه وسلم قال له الله قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله الكفار يجحدون وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية جيبهم بجيبهم آية وهديهم ولو شاء الله ماذا لجمعهم على الهدى ولكن فلا تكونن من الجاهلين معنى الهداية من الله الهداية من الله عز وجل يعني ها الناس لو شافوا جبريل وشافوا ميكائيل وإسرافيل وملك الموت رأي العين وقالوا لهم الموتى إن الآخرة حق وخاطبوهم وحشر الله تبارك وتعالى لهم كل شيء وشاهدوا الجنة وشاهدوا النار ما يؤمنون في نفس الصورة سبحان الله هذه الآية اللي ذكرتها في نص في سورة الأنعام واللي قبلها في سورة الأنعام وكاين واحد أخرى قبلها في سورة الأنعام قال ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وكان يولوا للدنيا يولوا للأوثان ويولوا للمناكير ويولوا للظلم وغير ذلك ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون إن مثلا واحد يبيع الكيف ويقدموها يمسكوه ويدخلوه الحبس يحكوا عليه 20 عام حبس عفاكم الله. بعد 20 عام بناته ما يتزوجوا ولاده ما يتزوجوا ولا قال وين أبوهم هذا قال في الحبس وعليش خل قال عن الكيف أوه قال نعوذ بالله ويشوف المصائب وغير ذلك ويخرج من الحبس ويشوف بأن الحبس له عفاكم الله فيه الشر العظيم وبعد ذلك يجوا الجماعة يقولوا له يلا نديروا غير عافية واحدة يعني عملية واحدة وخلاص يولي ينسى واحد ذلك أن الهداية من الله سبحانه. إذن هذا الأمر الذي ذكره الله تعالى أفظع وأعظم أن الكفرة الذين لم يكتب الله لهم الهداية لم يهتدوا ما كانوا ليؤمنوا. فهذه الآية تدلنا على التوحيد. وإذا قرأنا قصة نزول الآية نتذكر نبينا صلى الله عليه وسلم وهو صاحب المقامات العالية وذكر المصنف أن المسيب ابن حزم المسيب ابن حزم هناك من يربطها المسيب يعني مسيب والمسيب هو الذي يسيبه على اسم المفعول وعلى اسم الفاعل. فسعيد بن المسيب رحمه الله تعالى هو التابعي ابن هذا الرجل الذي كان في زمن موت أبي طالب حاضرا وكان واقف مع أبي جهل ومع عبد الله بن أبي أمية أبوه وجده حزم أيضا صحابي أبوه وجده صحابيان كانوا يكرهون فتح الياء كانوا يقولون المسيب نحن الذين نسيب ليس نحن المسيبين لأن للإنسان نصيب من اسمه الإنسان عنده نصيب من اسمه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الأسماء قال لا تسمي ابنك رباح ولا يسار ولا كذا يعني اسم ثالث. قال لي ما؟ قال لي أنك دخ في البيت تقول أتم رباح يقول لك لا ما شهنا الرباح فلا يكون هناك رباح. أتم يسار فيقال لا. وجاء في الحديث أنها 3 أسماء لا تزيد عليها. وهذا حزن مسيب بن حزن هذا جد سعيد أسلم كان ممن أسلم وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما اسمك؟ قال حزن. قال أنت سهل. قال أنت سهل خليها سهل ما تقولش حزن. الحزن هو ماذا؟ هو الحضرة أنك تجعل الحزن سهلا. الحزن هو الحفرة الخندق هو الحزن. فقال الحزن يوضع ويمتهن. الحزن يعني يركب فوقها الناس ويهينون. وما أنا بمغير اسما سماني به أبي. قال فلم يزل ولم تزل الحزونة بعد. يعني ما من ذاك اليوم ما زال عندنا ماذا؟ الحزونة في الأهل. يعني ما زال عندنا الحزن مسلط علينا. لأن للإنسان نصيب من اسمه ولذلك الإنسان يختار الأسماء الطيبة محمد وأحمد ومحمود وعبد الله وعبد الرحمن ولا يذهب إلى الأفلام التركية ويختار الاسم من الأفلام التركية والأفلام المصرية والسورية واللبنانية. وبعض الناس يعني من الدياثة بمكان أن يعني زوجته تتعلق بفيلم وبطل الفيلم وهو رجل يقول لو كان يزيد عندي ولد نسميه على ذاك الشخص. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأسماء إلى الله عبد الله عبد الرحمن. تلقى بيت يعني أكرمهم الله عز وجل ما فيهم عبد الرحمن ما فيهم محمد ما فيهم أحمد ما فيهم فاطمة ما فيهم زينب ما فيهم عائشة ما فيهم خديجة ليس فيهم مريم ولا بنات النبي ولا أسماء الصحابة ولا أسماء الأنبياء ولا غير ذلك. وذلك من الغزو الذي غزان التلفزيون. فالحزونة هي الشدة والصعوبة التي تكون في الإنسان. المسيب بن حزم يروي عن أبيه يعني سعيد بن المسيب هو الذي يروي قصة عن أبيه المسيب بن حزم. فلما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا في الشعب أبي طالب. إن قريش قررت مقاطعة بني هاشم وإخراجهم من مكة وعدم البيع لهم ولا الشراء منهم ولا التزوج منهم ولا غير ذلك، وكتبوا صحيفة وعلقوها في صدر الكعبة. ومرض أبو طالب وصابتهم الأوبئة والأمراض والجوع وأكلوا أوراق الشجر. فجاءوا عند جاء يعني لما حضرت أبا طالب الوفاة جاء المسيب ابن حزم عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل ابن هشام فرعون هذه الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف على جثة أبي جهل قال هذا فرعون هذه الأمة. المسيب كان حاضرا ويروي شيئا كان حاضرا ومشهدا كان يعني شاهده بعينه، وكلهم كانوا على الكفر ذاك اليوم، مسيب وعبد الله بن أبي أمية وأبو جهل. المسيب هذا أسلم وشهد بيعة رضوان، بايع مع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وأبو عبد الله بن أبي أمية كذلك أسلم، وأبو جهل مات في غزوة بدر، كان يقال له أبو الحكم. النبي صلى الله عليه وسلم استثقل هذا الاسم، قال بل هو أبو جهل، فسار فيه هذا الاسم حتى صار أصحابه ينادونه أبو جهل، يعني أبو الحكم شيء عظيم، وهو عدو الله هو فرعون هذه الأمة، وقتل على الشرك، ووقف النبي صلى الله عليه وسلم على القليل على رأسه ورأس الصناديق وكلمهم وقال له عمر أتكلم ناسا قد جيفوا. أبو طالب يعني عرف الإسلام، يعني كان محتك بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا عرب، وكان يسمع القرآن الكريم، وكان يقسم للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له والله لن يصل إليك حتى وسد في التراب دفينا، طمأنا عهد بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. قال فلولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذلك مبيعا. علاش ما ندخلش الإسلام؟ كان الشيء يعني اللوم يلومون القوم الحياء المذموم. قال خشيت أن يعيرني الناس يعيروني العرب، يعني كان عندهم هذا عقدة في كثير من الناس، حتى موجودة في المسلمين، حتى العروسة لما تبغى تخرج بنتها تبغى تخرج يعني الفراش في في في, في سيارة مكشوفة، يعني لما تجيبها شهداء كل نهار قال يعني يجيبوا الحوكة ويجيبوا الفراش هذا. قال وش يقولوا الناس خرجت بنتها عليان فقيرة، هش الناس يشوفوا رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا من الحياء من الناس وعدم الحياء من الله عز وجل. وكانوا يقولون إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون. هذه العقدة منعت كثير من الناس يدخلوا الإسلام، منعت كثير من الناس بس يستقموا على الدين، ومشوا هكذا مشوا على على على على هذا الشيء حتى ماتوا على الفساد. تبعهم يعني تحين الصلاة يقول لك لو كنا نقعد نصلي الناس غادي يلومون، يقولوا لي يعني احنا مش مسلمين، ولا يقول لك انا لو كان نربي اللحية ولا كذا غادي نبان في وسط الناس باني مخالف. واحد من خاوتنا استقام بعد ما كان عنده مال سيء، قال لي يعني هو كان عنده المنصب استقام يعني الهدي الظاهر، الهدي الظاهر هو التزم على ذلك. يوم من الأيام وجد الناس اللي كان يعمل معاهم ويسهر معاهم وغير ذلك وعن المسؤولين، قال لا نمشي هكذا، قال انت لا، قال انا عطال نمشي معك. فماذا فعل هذا الشخص؟ يعني استنصحني، قلت له يا أخي هذا الشخص هذا إذا كنت لا تستحي منه قل له الحقيقة، وإذا كنت تستحي منه تنكر له من جوبه، قل له يعني باللي فت على جبار هكذا. يعني القرآن السوء، قرآن السوء يعني. وقد رأينا في حديث هرقل، لماذا هرقل؟ يعني شفت هرقل الكبير وغير ذلك وشاف الحقائق ولم يدخل الإسلام، لأن البطانة السيئة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم، ودوا ما عنتم. فأبو طالب يقول لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذلك مبينا، يعرف الحق. ولقد علمت أن دين محمد من خير دين البرية دينا، فل النبي صلى الله عليه وسلم أحسن إليه إلى غاية 3 سنوات قبل الهجرة، ما اللي زاد هو يحسن إليه، بل نصر الدعوة 10 سنوات، دعوة التوحيد نصر، وما نفعه. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم في اللحظات الأخيرة، وكان دونه الأجل يعني يظهر بأنه في سكرات الموت، فكان المسلم يتلطف به ويحرص عليه ويقول يا عم لا إله إلا الله، قل لي كلمة لو قالها لي في ودنه، قال قل هذه في ودني خلاص، وعلم يسمع. قال أشهد لك بها عند الله، أحاج بك لك بها عند الله، أجادل لك بها عند الله سبحانه وتعالى. وهم يعرفوا بأن لا إله إلا الله تعني ترك الأوثان. فكان هؤلاء الكفرة، يعني هؤلاء الذين كانوا على ذلك اليوم كفار، يقول لا إله إلا الله بمعنى تترك دين أبائك، لأنهم يعرفوا يعني وخرجوا يروا مظاهرات وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، وقالوا إن كاد ليضل مع الآلهة أجئتنا لنعبد الله وحده ونذاه ما كان يعبد أباؤنا، أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد أباؤنا. هذه مسألة عظمى كان يعرفها، وهي التي من أجلها خالف النبي صلى الله عليه وسلم وخالف المشركون النبي صلى الله عليه وسلم. فكانوا يقولون له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ هذا ما كانوا يقولون، بمعنى سوف تتركنا كلنا لا إله إلا الله فقط. فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم، فأعاد ملة عبد المطلب فيها الاعتراف بالربوبية، لأنه قال لما جاء يرد الإبل من عند أبرهة الحبشي قال ظننتك أنك ستدافع عن الكعبة، قال أنا رب الإبل وللبيت رب يحمي. هذا إيمان بالربوبية، ولكن ما نفعه. فعاد فقالوا له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال هو على ملة عبد المطلب، وما قالش هو على ملة عبد المطلب، هو قال أنا على ملة عبد المطلب، لكن الراوي كره كلمة أنا استبعادا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا والله لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله تبارك وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم تسلية له إنك لا تهدي، هذا هو هذه الخلاصة. أراد الله أن يبلغه إنك أنت يا رسول الله يا أيها الرسول الهداية ليست أمر لله عز وجل، معنى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ويرزق من يشاء يعني يشفي من يشاء ويمرض من يشاء ويغني من يشاء ويفقر من يشاء، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فهو الرب لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، تفرد بالملك وتفرد بالمشيئة ولا يتدخل فيه أحد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يقول الله تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد، يعني ما اهتدى منكم من أحد. وقال الله تعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. قال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فالهداية هداية التوفيق من الله تبارك وتعالى. وما قول الله تعالى للرسول صلى الله عليه وسلم: إنك وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، هذه هداية ماذا؟ الإرشاد والبيان، الإرشاد والبيان. هذا هو الباب الذي يؤيد الباب السابق. وغدا عندنا باب بكل الذي شيء شفاء عليه قبله. قبله أننا إحنا خلفنا باب وإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا؟ قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إذاعة مرسال، تستمعون الآن المجلس 23 من شرح الشيخ عبد الحكيم دهاس.